بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في كتاب الصوم وأحكامه من كتاب سداد العباد لعلامة البحرين الشيخ حسين آل عصفور قدس الله نفسه الزكية. الكلام الآن فيما يمسك عنه ويتركه الصائم. الواجب على الصائم أن يمسك ويمتنع عن كل مأكول، كل ما يؤكل حتى لو كان غير معتاد، الناس لم يعتادوا على أكله مع ذلك، وكذلك عن كل مشروب معتاد أو غير معتاد. كل ما يؤكل ويشرب يجب الامتناع عنه في الصيام، كما يجب الامتناع عن الجماع، جماع الأهل مطلقا قبلا أو دبرا. فعل الجماع يؤدي إلى فساد الصيام، صيام الفاعل والمفعول به كذلك، والعياذ بالله ممارسة فاحشة الزنا لا فرق فيها من هذه الناحية بينها وبين الجماع للأهل. كذلك مما يجب الإمساك عنه الاستمناء، إخراج المني بأي فعل متعمدا يؤدي إلى بطلان الصيام. من المسائل الملحقة بهذا الفعل في بطلان الصيام البقاء على الجنابة متعمدا عالما بالحكم حتى طلوع الفجر، هذا يؤدي إلى بطلان الصيام، لابد من الغسل قبل طلوع الفجر. كذلك لو كان مجنبا ونام وهو ناوي للصيام، ناوي للغسل ثم الصيام قبل طلوع الفجر، لكنه نام وانتبه ونام وانتبه ثم نام، هذا نقول له أنت حالك حال المتعمد. يعني معنى ذلك أن المجنب في الليل يجوز له النوم إذا كان في متسع من الوقت باقي يمدي ينام، ثم هو ناوي أيضا أن يقعد قبل طلوع الفجر ويغتسل يجوز، لكن لو انتبه ثم كرر الفعل وانتبه هنا يجب عليه القيام للغسل. لو رد نام بعد انتباهتين نقول لي حكمك حكم العامد، الصوم باطل وعليك القضاء. طبعا الكلام عن الكفارة وتفصيلاتها راح يجي قريبا. مما يجب على الصائم أن يمسك عنه الارتماس في الماء، أن يغمس راسه أو راسه وبدنه في الماء، هذا يبطل الصيام بل ويوجب القضاء والكفارة. تحقق الارتماس يكفي فيه غمس الرأس، ملازم الجسم كله مع الرأس، حتى لو غمس رأسه كاملا في الماء هذا المقدار أيضا يؤدي إلى حصول الارتماس وبطلان الصيام. كذلك مما يجب الإمساك عنه للصائم الكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. الكذب يؤدي إلى إفساد الصيام، أن ينسب مثلا المكلف قولا إلى الله عز وجل وهو لم يقله، أو إلى الرسول أو إلى الأئمة عليهم السلام، هنا صومه باطل. من المسائل هنا المكلف الصائم لا يجوز له استعمال الحقنة بالسائل وبها يبطل الصيام، لكن ليس عليه الكفارة. الحقنة عبارة عن إدخال السائل عن طريق فتحة الشرج، سواء كان ماء، صابون، غير ذلك من السوائل. إذا كانت هذه المادة التي يدخلها المكلف في دبره سائلة، إذن صومه باطل، هذا الفعل غير جائز ويؤدي إلى البطلان ووجوب القضاء فقط. طبعا الحقنة بالجامد، بالمادة الجامدة، كما لو اضطر إلى استعمال التحميلة للعلاج، هذا لا يؤدي إلى بطلان الصيام، نعم ذلك من المكروهات. مما يجب على الصائم أن يمتنع عنه التقيؤ والإفراغ متعمدا وعالما، وإذا فعل ذلك وجب عليه القضاء دون الكفارة. طيب لو خرج القيء أو حصل الاستفراغ من غير تعمد، صومه ما حكمه؟ نقول صومه صحيح ولا إشكال عليه لأنه لم يتعمد، لكن إذا وصل الطعام إلى فضاء الفم يجب عليه إخراجه ولا يجوز له ابتلاعه من جديد، ولو فعل ذلك راح نعتبره أفطر هذا اليوم وعليه القضاء. هنا سؤال، هل يجب على الصائم أن يمتنع عن استنشاق الغبار الرقيق أو الغليظ؟ هنا اختلاف المشهور بين الفقهاء هو الامتناع عن الغبار إذا كان غليظا. الشيخ يقول ليس فيه إشكال ما دل عليه مستند أو دليل ضعيف فلا نفتي به. المضمضة والاستنشاق هل يجب به القضاء لو سبق شيء من الماء إلى الجوف؟ نعم يجب القضاء والكفارة إذا كان متعمدا، أما غير المتعمد هنا نقول إن كانت المضمضة والاستنشاق في وضوء لصلاة فريضة ثم سبقه الماء من غير اختيار من غير تعمد، نقول له صومك صحيح وليس عليك إشكال. أما لو كان المضمضة أو الاستنشاق لوضوء نافلة أو للتبرد أو للتنظيف وسبق الماء من غير اختيار، هنا نقول له عليك القضاء فقط دون الكفارة. الامتناع أو الإمساك عن غير ما ذكرناه، هناك بعض الأشياء ذكرها الفقهاء مما يمتنع عنها الصائم، الامتناع عن هذه الأفعال غير ما ذكرناه ليس واجبا ما عدا شيء واحد مما ذكره الفقهاء. الشيخ حسين يقول الأحوط وجوبا اجتنابه، وهو أن تستنقع المرأة في الماء، أن تجلس داخل الماء بجسمها يعني من غير ارتماس فقط بالجسم، مع ذلك هنا يقول الاحتياط الوجوبي يستدعي الامتناع عن ذلك. ما ذكر، لو لاحظنا الشيخ دائما يصرح بالعامد العالم، لماذا هذا التقييد؟ يقول الشيخ حتى نخرج الناس والجاهل القاصر، هذه الأفعال التي تؤدي إلى بطلان الصيام تؤدي إذا كان متعمدا في فعلها ويعلم بحكمها. أما لو كان ناسي يعرف الحكم لكنه نسي أنه صائم لنفترض وفعلها مثلا، نسي أنه صائم وأكل أو شرب ثم ذكر بعد ذلك، نقول له صيامك صحيح. كذلك لو كان جاهل بالحكم لكنه جاهل ساذج بمعنى قاصر غير مقصر، ما قصر في تعلم الحكم، هو قاصر ولم يطرأ في باله هذا المعنى، ولج في باله أن هذا من المفطرات مثلا، لذلك نقول هذا أيضا صومه صحيح وليس عليه إشكال. كذلك المكره، إذا أكره إنسان أجبر على فعل المفطر بحيث ارتفع وجود الإرادة والقصد إلى هالمستوى أو وصل إلى درجة الإكراه يعني بالتهديد كما لو هدد بالقتل إن لم يأكل، حينئذ هذا الإكراه يرفع حكم بطلان الصيام لفعل المفطر. إذن ما ذكرناه مما يجب الإمساك عنه للصائم توجب إفطاره إذا فعله مختارا مو مجبر، الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة عليهم السلام، الارتماس، القيء، الحقنة بالسائل، هذه كلها مما يوجب الإفطار يعني يؤدي إلى الإفطار إذا فعله اختيارا. كذلك لو تعمد ابتلاع بقايا الطعام ما بين الأسنان، كذلك لو دخل ماء المضمضة إلى الجوف وكان قاعد يتبرد أو يتمضمض لوضوء نافلة مو لوضوء فريضة، أيضا يوجب الإفطار. طيب الحقنة كما قلنا إدخال السائل عن طريق فتحة الشرج يؤدي إلى البطلان كما تقدم، لو أدخل السائل عن طريق الإحليل يعني من الأمام هل يؤدي ذلك إلى الإفطار؟ الجواب كلا، الحكم ورد عن الأئمة عليهم السلام في خصوص ما يدخل عن طريق الدبر، أما غيره فالحكم فيه ليس كذلك. من المسائل هنا استعمال الكحل لا إشكال فيه، حتى لو وصل طعمه إلى الحلق يصبح مكروها وليس من المحرمات، كذلك استعمال الدواء في العين نفس الحكم، استعمال الدواء أو السائل في الأذن حتى لو وصل إلى الجوف لا يبطل الصيام، إنما هو مكروه إذا وصل طعمه أو وصل هو نفسه إلى الجوف. الفصد والحجامة يجوز للصائم فعلهما، نعم هما مكروهان إذا أديا إلى ضعف الصائم. من المسائل يجوز للصائم ابتلاع ريقه حتى لو فرضنا جمعه في فمه حتى صار كثيرا، يجوز إليه ابتلاعه، ما لم يخرج عن فضاء الفم فلا يجوز له إرجاعه وابتلاعه بأي وسيلة. النخامة أعزكم الله التي تنزل من الدماغ إلى فضاء الفم يجوز له ابتلاعها ما لم تخرج عن فضاء الفم، فإذا خرجت لم يجوز له إرجاعها بأي وسيلة وابتلاعها، إلا إذا ابتلعها اختياراً هنا الأحوط استحبابا القضاء فقط. الاستنشاق مرة ذكره مع المضمضة، هنا الشيخ يستدرك يقول لو استنشق الصائم فدخل الماء دماغه لم يفطر. ما في فرق بين كون الاستنشاق لوضوء فريضة أو لوضوء نافلة أو لغيرهما كتنظيف الأنف مثلا، إذا ذهب هذا الماء من الأنف إلى الدماغ لا يؤدي إلى الإفطار. الريق لو جرى إلى الجوف ببقية الطعام التي هي ضمن الأسنان أو بين الأسنان، هل في ذلك إشكال؟ يعني بلع ريقة والتفت إلى أن من ضمن الريق بقية الطعام بين الأسنان، هنا الشيخ يقول إذا خلل أسنانه ونظفها قبل الصيام أو راعى يعني حاول يتحقق قبل ابتلاع الريق من خلوه من بقايا الطعام فلا إشكال عليه، أما إذا قصر في ذلك لا هو خلى الأسنان ونظفها ولا هو حط باله قبل لا يبلع الريق ثم التفت إلى أن الريق معه بقية الطعام بين الأسنان، هنا الأحوط وجوبا القضاء. لكن لو تعمد ابتلاع الريق المشتمل على بقايا الطعام ملتفت يعني إلى أن هناك بقايا طعام مع الريق مختلط وتعمد الابتلاع، هنا نقول له أنت تعمدت الأكل ووجب عليك القضاء والكفارة. من المسائل المهمة، الصائم أو من نوى الصيام إذا أكل بعد طلوع الفجر غير متعمد غلطان مشتبه ما حكمه؟ نقول له هل اتحققت قبل الأكل أو الإفطار أن الفجر طلع أو لم يطلع؟ كذلك قبل الغروب هل اتحققت أن الغروب صار لو ما صار؟ إذا كنت قد تحققت ومع ذلك ظهر الخطأ حينئذ صومك صحيح. أما لو لم تتحقق مجرد سألت فلان صار الغروب صار الغروب وقمت بدون ما تتحقق وأكلت ثم تبين أن الغروب ما صار، حينئذ الصوم باطل. كذلك عند الفجر عليك أن تتحقق من عدم طلوع الفجر حتى يجوز إليك تناول أو فعل المفطر. كذلك لو كان الدنيا مظلمة لحصول مثلا الغيوم اللي ما يظهر معاها الغروب، هنا تحتاج إلى التحقق من حصول الغروب حتى يجوز إليك الإفطار. عدم التحقق هنا إن كان عن ظن الغروب ليس عليك إشكال، وإن كان المستحب هو القضاء. أما إذا عدم التحقق أو في حالة عدم وجود الظلمة يعني مباشرة من غير ما تحقق ظنيت صار عندك ظن أن الغروب صار وتناولت المفطر ثم ظهر أن الغروب لا زال لم يحصل، حينئذ القضاء يكون واجبا. من المستحبات والمكروهات للصائم، يقول الشيخ يستحب له السواك، يجوز له أن يمضغ الطعام للطفل، يجوز أن يتذوق الطعام من غير ابتلاع طبعا، لمعرفة مقدار الملوحة والحرارة. الأولى للصائم أن يترك المضمضة لغير وضوء الفريضة. يجوز للرجل أن يستنقع في الماء، لكن يكره له لبس الثوب المبلول على البدن قبل عصره، فإذا عصره ارتفعت الكراهة. يكره للصائم أن يحتقن بالجامد، بخلاف السائل كما قلنا سابقا يؤدي إلى بطلان الصيام. يكره للصائم أن يقبل النساء كراهة مغلظة، خصوصا للشباب. يكره اللمس والملاعبة، طبعا مع عدم العلم بأن اللمس أو الملاعبة يؤديان إلى خروج المني، أما لو علم بذلك فلا يجوز ذلك. يكره للصائم أن يكتحل بأي كحل يصل طعمه إلى الحلق. يكره للصائم أن يخرج الدم بالحجامة والفصد أو دخول الحمام، اللذين يؤديان إلى الضعف عن الصيام. يكره أن يستعمل ما يصل طعمه إلى الحلق من سعوط وغيره. يكره له شم الرياحين، خصوصا النرجس. أما شم الروائح القوية النفاذة، هل فيه قضاء أو كفارة؟ الجواب كلا، لا قضاء ولا كفارة، ولكن يقول الشيخ أن التحريم ليس ببعيد. القول بتحريم شم الروائح النفاذة، بالتحريم، القول بالتحريم ليس ببعيد، إذن هو يفتي بحرمة شم هذه الروائح مثل الكافور وغيره. من المسائل، لو قصد الصائم أن يمني من خلال المداعبة، مداعبة الزوجة، قصد الإمناء وداعب ولكنه لم يمني فعلا، فليس عليه لا قضاء ولا كفارة. يقول الشيخ بل ولا تحريم، حتى الحرمة هو غير محرم، إنما هو مكروه كما تقدم. طبعا هذا مع افتراض عدم الإمناء الفعلي، أما لو قصد ثم أمنى فعلا هنا يعتبر بحكم من تعمد إخراج المني الذي هو الاستمناء، وبالتالي وجوب القضاء والكفارة. إلى الآن أيها الأحبة، عرفنا ما يجب الإمساك عنه للصائم، كما عرفنا أن بعضه يوجب القضاء فقط وبعضه يوجب القضاء والكفارة. هنا نبين ما يوجب القضاء والكفارة، والباقي يعتبر مما يوجب القضاء فقط. القضاء والكفارة تجبان بالأكل والشرب المعتاد وغير المعتاد، طبعا مع العلم بالحكم والتعمد. تجبان أيضا بالجماع الذي يؤدي إلى وجوب الغسل، حتى لو لم يحصل الإنزال، الجماع الموجب للغسل. تجبان بتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر الصادق. أيضا تجبان بالنوم بعد الجنابة حتى طلوع الفجر الصادق من غير ما ينوي الغسل. تجبان بالاستمناء، تعمد إخراج المني. تجبان بمعاودة الجنب للنوم ثالثا من بعد انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما ومع ذلك لم يغتسل وينام، هنا يوجب القضاء والكفارة أيضا. كذلك تجبان في حالة الارتماس. غير هذه الأمور مما ذكرناه سابقا يجب به القضاء فقط، مثل الاحتقان، مثل القيء أو التقيؤ تعمده أيضا مما يوجب القضاء فقط.